أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه المهتدي من هداه الله، والضال من أضله، الموفق من وفقه، والمخذول من خذله. أما بعد، فقد بين الله سبحانه وتعالى بل أمر بأن من شرع في الحج أو العمرة أن يتم كل منهما، أن يتمهما. وأجمع المسلمون على أن من شرع في واحد منهما أن عليه الإتمام حتى ولو كان متطوعا بهما. وبين حكم من منع من إتمامهما، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ونهى عن حلق الشعر إلا بعد بلوغ الهدي محله. وبين سبحانه وتعالى حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج، ويدخل فيه المتمتع الذي يؤدي العمرة مفردة ثم يحج من عامه، والذي يقرن بين الحج والعمرة. وذلك قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبين بدل ذلك وهو قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم بين أن هذا حكم من لم يكن مقيما بالحرم بالمسجد الحرام، وأمر سبحانه وتعالى بتقواه. أما هذه الآية فإن فيها بيان ميقات الحج الزماني، لأن للحج ميقاتين، يعني وقتين للحج ميقاتان. زماني هو هذا الذي بينته الآية، ومكاني وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قادر على أن يبين مكان الميقات المكانية للحج كما بين زمانه، ولكن الحكمة في ذلك أن يشعر كل من أراد أن يكون محققا في نفسه معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو شطر الشهادتين. كل من أراد أن يحقق هذا المعنى في نفسه، لا أن يكون بمجرد لفظه، هو أن يشعر بالحاجة إلى سنة نبيه في إقامة الدين. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الميقات المكان. أما هنا فبيان الميقات الزماني، فقال الله تعالى الحج أشهر معلومات. وش معنى معلومات؟ يعني معلومات عند الناس، وقد كان العرب يعرفونها فلا حاجة إلى بيانها والتنصيص عليها، وهو كونها شوال وذو القعدة وذو الحجة. أشهر معلومات، وكلمة أشهر جمع قلة، أشهر أفعل هذا جمع قلة، وهي 3 أشهر. اختلف أهل العلم هل 3 أشهر على ظاهرها وهو الأصل، أم هي مجاز فيكون المراد بال3 أشهر 2 شهر و10 أيام. هذان قولان لأهل العلم، قيل 3 أشهر على ظاهرها، وقيل 2 شهر و10 أيام. ما الفائدة أو ما الذي يترتب على القولين؟ يعني إذا قلنا بأن الحج ميقاته الزماني 2 شهر و10 أيام، فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن المرأة إذا أخر نبتدئ بما ذكره المؤلف، معنى ذلك أن المرأة لا ينبغي له أن يأتي بالعمرة في هذه الأشهر، وإن كان العلماء يقولون تصح العمرة، لكن الإتيان بها خارج هذه الأشهر أفضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا قلنا بأن الأشهر ثلاثة كاملة، أن المرأة إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما قبل أن تنتهي الثلاثة أشهر أنه لا شيء عليه، لكن هناك أمر متفق عليه وهو أن من فاتته عرفة فاته الحج، هذا في طواف الإفاضة، وفي كون العمرة الأفضل أن يؤتى بها. ولذلك قال المالكية إن المرأة إذا أراد أن يحرم بعمرة عليه أن يحرم بها بعد غروب شمس اليوم الثالث بعد العيد، لأنه آخر أيام مينا، وأن من أحرم بها لا ينبغي له أن يأتي بشيء من مناسكها إلا بعد غروب شمس هذا اليوم. واضح كيف؟ إذن هذا يعني هو الذي ذكر هنا، الحج أشهر معلومات. ثم اختلف العلماء هل يصح للمسلم إذا أحرم بالحج قبل هذه الأشهر هل يصح حجه أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال يصح حجه ولو أحرم قبل موعد الحج بأشهر عديدة، مثلا يعني إذا أحرم في المحرم حجه صحيح ويبقى محرما إلى أن يتحلل يوم العيد، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، وهو أن للمرء أن يحرم في خارج هذه الأشهر قبل هذه الأشهر. وهنا تتصورون أن معناه يظل المرء محرما مدة يقريب مدة سنة، فهذا مذهب أحمد كما قلت لكم، ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. غاية ما في الأمر أن بعضهم قال يكره، أما الحج فصحيح، ومعتمدهم في ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج. والظاهر والله أعلم أن هذه الآية لم تأتي لتبين يعني لتبين الزمن الذي يحرم فيه، وإنما جيء بها لأمر آخر، وإذا جيء بها لهذا فهذه الآية نص منها فتقدم عليها، لأن هذه نص والأخرى الدلالة فيها محتملة. لهذا كما قلنا هنا يعني الحج أشهر معلومات. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن، وهذا يؤكد ما مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن الحج إذا أحرم به خارجها لا يصح. فمن فرض فيهن الحج، فرض فيه الحج معناه أحرم به، دخل في حرماته، فلا رفث، والرفث هنا المقصود به الجماع. ولذلك المنهيات التي نهى الشرع عنها في الحج أو في العمرة، يعني من ارتكب واحدا منها إن كان قد ارتكبه عمدا فهو آثم وعليه دم الجبران أو الفدية على اختلاف الفقهاء في المسألة. من ارتكب محظورا كلبس الثياب أو التطيب أو غير ذلك من المحظورات، تغطية الرأس أو نحو ذلك، هذا إما أن يكون عليه دم جبران وإما أن تكون عليه فدية كما سبق بيانها على تفصيل عند الفقهاء. لكن من يعني ارتكب هذا المنهي عنه وهو قول الله تعالى فلا رفث، فهذا يفسد حجه إن حصل ذلك منه قبل الوقوف بعرفة. فإن حصل بعد الوقوف بعرفة فثم اختلاف من الفقهاء، والمالكية على أنه يفسد حجه أيضا إذا لم يكن قد رمى جمرة العقبة أو مر اليوم الأول من العيد. أما إن كان بعد جمرة العقبة فإن حجه صحيح وعليه هدي. إذن ها يعني المنهيات، الأمور المنهي عنها في الحج مختلفة، بعضها يجبر وبعضها لا يجبر. الذي لا يجبر هو هذا، والذي أيضا يجبر بالجزاء هو الصيد، صيد البر المنهي عنه، واضح كيف؟ لكن هذا كله بينته السنة، لأن السنة تنفرد بالتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يلبسه الحاج وما لا يلبسه، بين ما هو محظور عنه. ليش؟ للأمر الذي ذكرناه من قبل، وهو كون كل من أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى فلا بد له من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا رفث ولا فسوق. فسوق سنستمع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله من اختلاف العلماء فيه، فالظاهر أنه كل معصية، لكن من المعاصي ما هو خاص بالحج، وهو الصيد، الصيد ليس حراما، وهو الطيب، وهو لبس الثياب، واضح كيف؟ وخص الرفث بالنهي ولم يدخله في، ولم يدخله مع غيره من المنهيات. لماذا؟ لأنه يبطل الحج. إذن كل معصية يعني منهي عنها في الحج. من المعاصي ما هو خاص بالحج حلال في غيره، ومنها ما هو عام في كل الأحوال من المعاصي المعروفة، فلهذا عم ولم يخص. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، سد الذريعة إلى كل ما يشغل المحاج والمعتمر عن الارتباط بربه وخلوص نفسه لله وتفكيره فيما ينبغي أن يفكر فيه. فقال ولا جدال في الحج، وهذا لا يمنع أن المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد الباطل، ولكن لا ينبغي أن يشتغل بالجدال، وسيأتي بيان معناه في التفسير إن شاء الله. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمنهى عن الفسوق أخبر بأن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده على كل خير قل أو كثر، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وأمر بالتزود، وهذا هو الزاد المادي لأنه مطلوب للإنسان ولا ينبغي له أن يعتمد على غيره، وتزود. ثم بيّن بأن الزاد الأعظم والأكبر والذي ينبغي أن ينصرف إليه هم المؤمن هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لما نستمع إلى ما قاله مفسرنا رحمه الله تعالى. قال اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، يريد أن يبين علة وأصل اختلاف العلماء على قولين في هذا الميقات الزماني، وهو مبني على التقدير. قال فقال بعضهم الحج حج أشهر معلومات، الإعراب يعني، الإعراب ينفع، الإعراب ينفع، النحو زين للفتى ينفعه حيث أتى، النحو ينفع الإنسان، الإنسان ينبغي له أن يعرف العربية حتى يعرف كلام العرب، إذا لم يعرف كلام العرب يفهم كلام الله، يعرف العربية صناعة ومادة. المادة معناه يعرف معنى كلمات، والصناعة يعرف النحو يعرف الصرف، هذا باش يعرف كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قال فقال بعضهم الحج حج أشهر معلومات، معناه الحج الكامل الوافي على وجهه هو من حج في هذه الأشهر الحج. ثم اختلفوا اللي قالوا هذه الأشهر على القولين السابقين، هل شهران وعشر أيام أو ثلاثة كاملة. قال الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام في به فيما عداها، وإن كان صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهويه، وبه يقول إبراهيم النخاعي والثوري والليث بن سعد سبحان الله. وهؤلاء كلهم لم يكتب الله سبحانه وتعالى لمذاهبهم أن تدون، ولا كتب الله عز وجل وقيض لهم تلاميذ يحملون علمهم ويشرحونه ويدونونه، وكتب الله تعالى لغيرهم من الأئمة الأربعة أن تدون أقوالهم. هذا صنع الله وفعله، هذا يفعل ما يشاء. وإلا الليث بن سعد كان يضاهي مالكا في العلم، ومع ذلك الليث هاو تجدونه في الأقوال لما يذكر الأقوال، لكن مذهبه أينه؟ ما كتب الله له ذلك، هذا صنع الله وفعله. قال والليث بن سعد واحتج لهم يعني مشي. ليس بالضرورة أنك إذا وجدت حجة لقول إمام أنه قالها، قد تكون له حجة غير الحجة التي رأيتها أنت، ولهذا لا ينبغي الإنسان يقول وقد احتج مالك بكذا وهو لم يحتج، قد يقوله من غير نص معين، قد يقوله قياسا، فلا ينبغي الإنسان أن يقول مالك احتج بكذا إلا إذا علم بأنه احتج، وإنما احتج له. فرق بين احتج، هل تقول احتجوا؟ ممكن ما احتجوا. ولهذا هنا هذه العبارة راه ضابطها هنا، يا واحتج لهم، شكون اللي احتج لهم؟ كذا هي مضبوطة من عندك؟ غير مضبوطة. بعض الناس يجي يضبط يضيع. يا أخي الكريم، شكون اللي قال لك اضبط بالله عليك؟ دعي كلمة يقرأها من أراد أن يقرأها، ويقرأها على الوجه الصحيح لأنه يعرف كيف يقرأ، ما تضبطها له. واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه هذا رأي، وبأنه أحد النسكين عمرة أو حج، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، لأن العمرة يصح الإحرام بها في جميع السنة، إحرام بها، لكن من أحرم بها في أشهر الحج وحج من عامه على الشروط التي ذكرناها كان متمتعا عليه هذه، هذا معك. وإلا الإحرام بها بجميع السنة. قال وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه، معناه ليس إحراما. وهل ينعقد عمرة؟ يعني قيل بأن يعني إذا أحرم بالحج في غير أشهره ينقلب عمرة، لأنه مطالب بأن لا يحل حتى يتم، وحيث لم يصح الحج ينتقل إلى العمرة، فينعقد الحج عمرة يعني على البدل، ويكون ويتمها ويتحلل. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد، والدليل عليه قوله الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر ما هو؟ الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، من وقت الحج أشهر، هذا هو الظاهر، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية، وروى ابن خزيمة في صحيح عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وإسناده صحيح. وقول الصحابي من السنة، الصحابي إذا قال من السنة هذا عند أهل الحديث يسمونه مرفوعا حكما، هناك المرفوع تصريحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو فعل بحضرته وأقره، فإن قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فهذا مرفوع، معناه كأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما إذا قالها التابعي، إذا قال التابعي من السنة فهذا ليس مرفوعا، يمكن أن يكون القصد ما فعله الصحابة. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردوية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي والبيهقي بمعناه عن جابر موقوفا، وهو أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات يريد هنا أن يبين الخلاف الذي في الأشهر، هل هو على ظاهره وهو أنها ثلاثة أشهر كاملة، أم شهران وبعض شهر. قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم. رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح رواه الحاكم أيضا، وقال: على شرط الشيخين قلت، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، واختاره ابن جرير. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم. وإنما وقع ذلك في بعض العام وبعض واليوم، فمن وكذلك قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يومين ونصف يوم، لأنه ينصرف بعد الزوال. ونصف يوم، قال: وإنما تعجل في يوم ونصف. قال الإمام مالك بن أنس الشافعي في القديم، كم شوف في القديم أنا العلم ليس جامدا، الشافعي كثير ما تجد له، قال في قوله القديم، وش معناها؟ زاد علما، وقد يكون قوله القديم هو الراجح، لكن هو يعبد الله بالاجتهاد، فتبين له بذل الجهد انت وصل إلى هذا القول. وهذا كله يبين لكم قول الشافعي القديم، قوله الجديد، الروايات عن الأئمة، أحيانا في المسألة الواحدة تلقاها خمسة تلقاها أربعة، هذا يبين لك بأن العلم يقبلش الجهود، وهؤلاء الناس بذلوا جهدهم وقد يخطئون. فلا ينبغي أن يقفل على الناس في بيتين وبلع عليه بمفتاح وقول له خلاص لا تخرج عن قوله عالم من العلماء، هذا إنك بهذا شبهته بنبيك في العصمة. أبدا، القول بالتزام مذهب عالم من العلماء بحيث لا يخرج عنه لطالب العلم غير المجتهد، هذا ليس صواب إن لم يكن بدعة. نعم العامي مذهبه مذهب مفتيه، لكن طالب العلم اللي عنده مكنة وعنده قدرة على التمييز والمقابلة، هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى عليه أن يبذل ما يستطيع، لأن التقليد ليس علما. قال قال وإنما تعجل في، وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. ذو القعدة قال ذو القعدة وذو القعدة، بعضهم قال بأنها الغالب ذو القعدة وذو الحجة يعني بكسر. وهو رواية عن ابن عمر أيضا، فرها ابن عمر عنده قولان، قول بأنه ماذا الأشهر الثلاثة، وقول بأنه وبعض شهر، هذا صحابي. فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وربما قول ابن عمر هذا المقصود به شيء آخر، فلا تناقض بين قوليه، يمكن. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. يعني علم المسلمين ما هوش علم هكذا من غير سند من غير أناس علماء سبقوا إلى هذا القول. يجيك واحد البحيري هذا الكذاب ويجيب كلام من عنده وهو لا يحسن الوضوء، ويجيك واحد يقول لك بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، هذا من جماعة لك يسموهم تكوين البرنامج الميلادي كيسموه هذا الموقع اللي داروا تكوين تكوين الشيطان، يعني تكوين الشياطين. يجي يقول بانت هذا باغي يتولى، يعني هو العلم ويعرف العلم، يقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قال من التوابل، معنى قلبه راه داير له التوابل، والله الا صحيح داروا له التوابل هذيك اللي تكسر القلب فلا قلب له. متبول ما ايش مقصود بها، هو لا يعرف كلمة في هذا القصيدة تاع بنت سعاد، ومع ذلك زي بغي هو يفهم الدين كلمة متبول ما يعرفهاش، ما لك وله يعني. سبحان الله، يعني كل العلوم تحترم إلا علم الشرع، فإنه بمثابة الجدار القصير، يأتي هؤلاء الناس فيتسورونه ويقفزون عليه ويبؤون بخفي حنين، والله لا يفعلون شيئا، الله حافظ دينه. والذهب لا يزداد على وضعه على النار إلا لمعانا وضياءا وصفاء، يذهب عنه ذلك الزغل وذلك الوسخ، وهؤلاء وسخ وزنادقة زنادقة، وربي هؤلاء زنادقة. يعني هو بعد 14 سنة، بعد 14 قرن أو أزيد، يجي يقول السيرة ما عندهاش نسخ، ما عندهاش أصل، سيرة ابن إسحاق ولا سيرة ابن هشام، يعني لا أصل له. هؤلاء زنادقة لكنهم لا يفعلون شيئا، يبوؤون ولا بخفي حنين، العرب يقولون رجع بخفي حنين، هم حتى الخفين ما جاوش بهم. فعلمنا موثق، يعني هو يأخذ عن أرسطو يقول قال أرسطو وقال أفلاطو وقال فلان، ما عنده معه حتى سند، هذا كيصدقه. وكي يجي لهذا الدين سند رجاله معروفون، أثنى العلماء أعمارهم في التوثيق لمعرفتهم، معرفة تواريخهم، حفظهم، إتقانهم، سيرتهم، ما حصوهم تمحيصا ما عرف عند الأمم، ومع ذلك يقول لك البخاري هذا جاب الأحاديث من عنده. أما إذا جاء إلى غير إلى ما يريد هو خلاص، فيأتي ويقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان، كيف هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة، وكما يعني وحبل الكاذب قصير، حبل الكاذب قصير. قال قال وقال الإمام مالك بن أنس الشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وإلى آخره. وعن ابن جريج بل قال ابن جريج وذلك وكذلك، وقال بذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وفائدة مذهب مالك، يريد أن يبين الفائدة المترتبة على مذهب مالك الذي قال بأنه 3 أشهر كاملة، أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج، مختص بالحج، ولكن لا يمتنع أداء العمرة كما بينا. مذهب مالك أنه إذا انتهت الأيام، يعني أيام منا، ساغ فعل العمرة، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، يعني لا يمغي أن يفهم من هذا أن ليلة النحر تؤجل، الحج عرفة. وهناك أمر آخر أيضا يبنى على قول مالك هذا، وهو أن من أخر طواف الإفاضة إلى ما قبل نهاية ذي الحجة فلا شيء عليه. وعلى القول بأنه لا يمتد إلى نهاية الشهر عليه هديون. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله الحج أشهر معلومات، ليس فيها عمرة وإسناده صحيح. وعبد الله إذا أطلق يراد به ابن مسعود. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام مين كما قال محمد بن سيرين، ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، وقصدهما رضي الله عنهما أن لا تخلو يخلو المسجد الحرام من الناس. وقوله فانفرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه وكذلك العمرة. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرضها هنا الإجابة والإلزام. وقال ابن عباس فانفرض فيهن الحج من أحرم بحج أو عمرة، وقال عطاء الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة نحو ذلك، وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبية لأن التلبية تعقب النية، بل إن النية إن المرأة ينطق بنسكه وهو خاص بالحج والعمرة، لبيك اللهم حجا أو عمرة أو عمرة وحجا، أما العبادات الأخرى فلا. وإن قال بعض أهل المذاهب إذا كان الإنسان موسوسا فينبغي له أن ينطق أيضا بالصلاة، وكان ينطق بها يزيد توسوس. الوسواس لا يعالج بمخالفة الشرع، من كان فيه وسواس يعرض عنه، أما أنه يقول ننطق بها ما له. أحيانا يجيك واحد موسوس كيتجاوبه يعاود يطقيك سؤال، يعاود يقول لك سؤال، ها؟ فأسئلته تدل على أنه موسوس، فالوسواس يعرض عنه. وقوله فلا رافث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليستني بالرافث وهو الجماع كما قال تعالى، ولهذا المحرم بالحج يحرم عليه قربان زوجته أو تقبيلها أو الاستمتاع بها بأي وجه من الاستمتاع، لكن إن أنزل فقد فسد حجه كما فصلناه من قبل، فهمت كيف؟ وكذلك يحرم عليه أن يتزوج يعقد أو يعقد لغيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتني بالرفث وهو الجماع، وفي العمرة ينتهي بالسعي، في العمرة ينتهي بالسعي، وفي الحج ينتهي بطواف الإفاضة، واضح؟ إلى الإفاضة يبقى الامتناع كما قال عبد الواحد بن عاشر. قال كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كلمة الرفث قد تطلق على الكلام الفاحش بحضور النساء بحضور وتطلق على الجماع. أما هنا في هذه الآية وفي آية الصوم فالمراد به هذا الذي ذكرناه. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه لأنه من الذريعة إلى المحرم، دواعيه لأن الذرائع هذا باب سد الذرائع. قال وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن العالية عن ابن عباس أنه كان يحدو، الحدا هو أن الإنسان يجيب أبيات نتاع شعر يذكرها لينشط بها الإبل الأبعرة، ينشطها حتى تنشط وتتحرك كما كان الناس يفعلون في الماضي عندما كانوا يدرسون يدوسون السنابل بالخيل والبغال، فيقولون كلمات هكذا، كلمات تحفز وتنشط البهيمة هذه اللي راهي تعمل، وكما كان الناس يفعلون وهم يحفرون الخندق تذكرون. إذن فهذا شأن العرب، ولذلك ربما البيت اللي غادي تسمعوها من ابن عباس وهي تستثقلونها، لكن احملوها على هذا الذي قلت لكم. ابن عباس كان عالما ومفسرا وكان حبر الأمة هو، ولكن مع ذلك يعني هو كان أيضا يعرف الأدب. فهذا البيت واش قال؟ قال: وعن أبي العالي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم، وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، يعني يتحدث عن الإبل وعن سير الإبل، وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطيرون نكل ميسا. امرأة يتحدث هذا بيت نتاع شير يحفظه. يا ربما تقول انت وديت ان ابن كثير لا يذكر هذا البيت، واش دير له انت؟ انا خير ابن كثير. العلم علم، العلم علم، فذكر هذا البيت يعني وهو يحدو بها. وننبهكم الحاجه يعني ما يلغيكمش هذا الكلام، يعني يجعل ابن عباس ينزل من علياء رفعته ومكانته الى هذا. هذا بشر اولا، وهذا اديب ويحفظ الاشعار، ثم هو بينها بأن هذا الرفث المنهي عنه ليس لا يدخل فيه هذا. هذه فائدة ديتها ما ديتها معناها الرفث هذا الذي هو ذكر ما يقع بين الرجل والمرأة لا ينبغي أن يكون بمحضر النساء، أما في غيبتهن فلا يمتنع. فما يليقش الإنسان وين ما يشوف حاجة هكذا يعني تنغص عليه ما كان يراه من منزلة هذا الصحابي أو هذا العالم. لماذا؟ لأنه هو وضع الشخص فيه، أراد أن يخرجه عن بشريته. لا، بشريته نبيكم صلى الله عليه وسلم هل كان يعزب عن ذكر الله وعن طاعته يخرج عن هذا؟ قال: إنه لا يغان على قلبه. من ذلك الفطور الخفيف الذي ربما يجعله يشتغل ببعض حظوظ الدنيا لمدة وجيزة ذكره. لا نذكر لكم ذا الشيء، نذكر لكم ذا الشيء بها الإنسان ينبغي له مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب، يعني يتأدب، ولا ينبغي له أن يترك هذه الخواطر ربما التي تغزو قلبه فتفسد عليه هذه المحبة. إذن لكن أبو العالية ما سكتش، هنا الحكمة. أبو العالية عندما سمع ابن عباس يقول هذا الكلام وش قال له؟ وهذا يبين لك بأن الإنسان إذا رأى مخالفة فيما يبدو له مع عالم أو من غيره لا بأس، ولكن عليه أن يتلطف، ماشي يجي يقول اشتاك تقول؟ لا، يقول يا شيخ هل هذا محظور؟ هذا جائز؟ أبو العالية صاحبه راوي عنه، كيش معه يقول لي كلام؟ قال أبو العالية: فقلت: تكلموا بالرفض وأنت محرم؟ كأنه ينكر ما فيها ولا شيء. إحنا ليش؟ وش قال له؟ يجاوبه علم. قال: إنما الرفض ما قيل عند النساء. حاخرة سكتوا ولا لا؟ سكتوا. وهو بشار كذر بيت كان حافظها وقاعد ينشط بها بغيرة، ينشط بها ما كان. ثم هي البيت ماشي نتاعو، هذه البيت ليست من قولي ابن عباس. قال وروى ابن جرير ايضا عن حسين بن قيسين، هذا نداء واحد اخر زرات له، قال: اصعدت مع ابن عباس في الحاج، يعني مع الحجاج، وكنت، هذا كان شيخنا الله يرحمه عز الدين علي السيد علمنا الخط، هو والله احد غيره أيوه بغى يعلمنا الخط، وجاب لنا واحد البيت فيها الحاول جيم بزاف بزاف يعني كثير. حججنا مع الحجاج حجا كحجهم، حججنا كما حج الحجيج المدجج. كل كلمة هذه ذكرناها في 65 كان يعلمنا الخط. حججنا كما حججنا مع الحجاج حجا كحجهم، حججنا كما حج الحجيج المدجج. أفهم أنت كم حاء هنا؟ كل كلمة فيها حاء وجيم رحمه الله. طيب، وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيسين قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج، الحاج معناه جمع، اسمه جمع، وكنت خليلا له. شوف، كنت خليلا له، معناه عظيم الصحبة له خليل. فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره. إيه لوم أنت ابن عباس والله واش دخلك فيه؟ شد الذنب أنت بعير وعلاش ما ينشط المشي. فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول وذكر البيت السابق. قال فقلت أترفض وأنت محرم؟ سبحان الله رضي الله عنه. ناس خير يعني. ما منعته هيبة ابن عباس أنه يقول له ما فيها والو. احنا ولينا الانسان وكان يقول لواحد ولا ينبه الحاجه وكانه معصوم. ابدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل كانوا يراجعوه لا على وجه الانكار على وجه العلم. هاك تشوفوا هذا خليله. قال فقلت اترفض وانت محرم؟ قال فقال انما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذلك قال عمرو بن دينار وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة. ما هي؟ وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم وهو محرم. وقال طاووس هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك. هذا رفث. أنا أنت في حال خاص فدع عنك هذا. لا الفعل نفسه فيفسد عليك الحج ولا دواعيه والذرائع إليه. دعك من هذا. قال وقال عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقوله ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق. قال ابن عباس هي المعاصي والله أعلم كما قلنا هي المعاصي منها ما هو خاص بالحج والعمرة كما الطيب وكما اللباس وكما قص الأظافر إزالة الشعر لبس الخف إلى آخره ومنها ما هو في كل وقت. هذه خاصة. أما الأخرى فالنهي عنها في غير الحج يعني هي محرمة في غير الحج ولكنها في الحج أشد. هذا هو في الأشد في الحج أشد تحريما على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. وقول الزور محرم في غير وقت الصوم وهو في وقت الصوم أعظم. هذا المقصود. قال وقال كيف ولا فسوق. قال ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. قال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره يعني من المنهيات من. وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب فرد من أفراد الفسوق وليس هو وحده. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن هذا فرض من أفراد الفسوق وليس هو الفسوق المنهي عنه كله. قال ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم. شوف تعظيم العلماء بعضهم لبعض يا أخي الكريم. رواه الحفر رغم أنه فرض من أفراده ولكن اغتنم الفرصة فروى. العلماء يعظم بعضهم بعضا ويعرف بعضهم لبعض مكانته. ولهذا رواه هنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهو فرض من أفراد الفسوق. والذين قالوا الفسوق هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم ويدخل فيه ما هو خاص بالحج وما هو عام في الأوقات لكنه أعظم جرما في الحج. ليه؟ لأن هذا مجمع المسلمين والإنسان متجرد للحج فلماذا يرتكبها؟ كما نهى الله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم. طيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم في كل وقت محرم لكن هنا أوكد. وإن كان في جميع السنة منهي عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ما يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. علق العقاب على إرادته وهذا وعيد من الله تعالى. الذي يظلم بالحرم لا ينجو حتى وإن أمهله الله، لا بد أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منه أنه اعتدى على حرم الله. واختار ابن جرير أن الفسوق ها هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام. ما وجه ذلك؟ لأن الفسوق الآخر منهي هو في كل وقت، فما كان منهي عنه في غير الحج ها هنا فسوق، ولكن المقصود بالفسوق عند ابن جرير هو هذا، ولا تنافي على كل حال، والظاهر العموم. قال: ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث، لأن الرفث يطيل حجه، ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولادته أمه. وظاهر هذا الحديث أن الله يغفر به الكبائر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. والحج المبرور متوقف على أمور، من المال الحلال مال، ومنها أداء الحج على النحو المشروع، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم أو بمصاحبة العالم بأحكام الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا لتأخذوا عني مناسك. والأمر الآخر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا يريد به أن يجلب لقبا ولا يريد به سمعة، هذا ينبغي. والأمر الآخر أن لا يرتكب فيه ما نهي عنه، فإذا استجمع هذا كان حجا مبرورا وكان جزاؤه الجنة. وكلمة مبرور آتية من البر، والله من البر معناه ساعات الخير. وإذا كان المال حلال وجاء بالحج على النحو المشروع وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى ولم يرتكب فيه محرما، فهذا هو الخير كله في هذه العبادة، فينقلب مغفورا له. وقد جاء ما يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى يتحمل عن عباده الذين وقفوا بعرفات التبعات التي للخلق على الإنسان، والله على كل شيء قدير. نعم. قال: وقوله ولا جدال في الحج فيه قولان. ولا جدال في الحج معناه ولا جدال في وقته وفي أحكامه، لأن الله بينها، لأن الناس كانوا قبل مختلفين، بعضهم يذهب إلى مزدلفة وبعضهم لا يخرج من الحرم، فكانوا مختلفين فيه. ثم بعد ذلك جاء الشرع وبين الله سبحانه وتعالى أحكامه. وقيل لا جدال بمعنى لا خصومة، فهذان القولان سيذكرهما ابن كثير. أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، قد بينه الله أتم بيان ووضح وأكمل إيضاحا. أذكركم قصة جرت لي مع واحد من عمان، يعني هذه منذ ربما 35 سنة، كنا في يعني كنا نصلي خارج الحرم، يعني جئنا متأخرين فصلنا في الساحة، جلست حذاه، قال لي: بما دخلت؟ قلت له: حرمت بعمرة. وهو ربما يعني على مذهبي من يرى بإفراد، أياك جلسنا معه، قال لي: علاش قدمت العمرة؟ هو محرم، أنا ما كنتش محرم، معناها أنا نجاد لحتى نسلخاه، ما عليش. قال لي: علاش؟ قلت له: أنا اعتمرت. قال لي: لماذا؟ قال لي: ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله فقدم الحج. قلت له: يا رجل راك محرم، قيلك لنضيعش حجك بالجدال هذا العقيم، دالي بهذه كذا، ربي أمر بإتمام الحج أولا ثم بالعمرة. صحيح العلماء مختلفون في أي الأنساك أفضل، المالكية يظل هو مالكي، لكنه مالكي بس مبتدع من جهة أخرى، لأن هؤلاء فرقة من خوارج، فرقة من الخوارج. قلت لك يعني ما فلم أمضي معه في الله، في الجدال قلت له حافظ على حجك يا رجل قيلك من هذا الهضره كان يبدا لي بهذه الايه قال لي فلا فلا قال لي فاتم الحج قال لي ابدا بها تم الحج ما ندخل معه الخير الا تناقشه لانه لا يريد الحق هو من الاول جاي من الاول يعني واحد يجي يقول لك يعني هذه من اساليب الشياطين يعني يجي يقول لك يذكر هذه اسمحوا لي ذكرت لكم هذا الكلام لان هناك اناس يعبثون بالشرع وبالدين قال ياتي الى قول الله تعالى في سوره الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لدخول المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم قال اين الراس فيسالك اين الراس قل هذا الراس قال لك ربي قال محلقين رؤوسكم العبث بدين الله صورته العبث بالدين وهذا هو الحاصل اليوم ولا سيما عند الروافض يعبثون بالدين ولهذا المؤمن ينبغي له أن يعرض عن هذا إذا رأيت شخصا يريد أن تعلم بأنه ليس غرضه إلا الجدال فلا تجادلنه لأنه لا يريد الحق إذا علمت بأنه يريد أن يعرف والله يريد أن يعرض ما عنده لعلك تصحح له أو تختلف معه لا بأس طيب قال رحمه الله تعالى القول الأول وعن ابن عباس قال أحدهما لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه وقد بينه الله أتم بيانه ووضح وأكمل إيضاح كما قال مجاهد قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وعن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراد في الحج المراء في الحج وقال مالك الجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه لأن الحرم معروف الحدود نتاعه حرم معروف حدود وحدود الحرم غير حدود المواقيت المكانية هذا شيء وهذا شيء وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا فيما نرى والله أعلم معناه مالك الحمد لله يكون الله يصلح بالكم معناه مالك رحمه الله حمل الجدال في هذه الآية على هذا المعنى وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك وقال القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم معناه في زمانه وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم القول الثاني أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة المخاصمة روى ابن جرير عبد الله بن مسعود قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه وكذلك قال ابن عباس وكذلك قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن زبير وقتادة وغيرهم قال ابن عمر الجدال بالحج السباب والمنازعة قال ابن أبي حاتم وعن عكرمة والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله لتان ابن جرير هذا القول بأنك تستعتب مع مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه المملوك ليذكر قصة جرت لسيدنا أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدرك هذا القول قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد يعني فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على فعله ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج موضع نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي شكون اللي تقول أسماء إيه وكانت زمالة أبي بكر الصديق معناه متاعه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة شوفوا المحبة اللي بيناتهم شيء واحد ما فصل هذا عن هذا هذا الصاحب الخاص الذي ذكره الله في كتابه وهو رفيقه في الغار يقول لصاحبه هذا كما تعلمون ما يقول فيه الروافض الكذبة. قال وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. قال أبو بكر بعير واحد تضله، بعير واحد تضله، فطافق يضربه. اغضب أبو بكر واش تحب يعني انت تجرد البشر من هذه البشري كيف ضيع بعيرك؟ فطافق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما أعظم هذا الخلق، يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. اللهم ارضى عن أبي بكر وصلي على نبيك وسائل الأنبياء المرسلين. انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، أنا كأنه ينكر عليه ولكن شوف يرحم عليك. سبحان الحكيم العليم، يا رب ما أعظم خلق هذا النبي الكريم، يا رب كأنه ينكر عليه ولكن بلطافة لطف، سبحان الله، حتى الإنكار بلطف، يعني كأنه رأى أنه لو لم يضربه لكان خيرا ولكنه بالجملة أقره. قال يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وهكذا أخرجه أبو داود بن ماجه. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وقال جائز، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف، كهيئة الإنكار، يعني هناك بعض الأمور تنجم تأديها أنت بخمس صيغ، ليه تختار لها الصيغة القاسية الغليظة؟ خير لها كلمة ماذا لو لم تضربه لكان خيرا، لكن أداها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نعم، وما تفعلوا، وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، أخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودوا، جاء في بعض الروايات قال نحن المتوكلون، وروي عن الإمام أحمد أن قال وانتم ازددتعكم من قال متوكلين، قالوا أنتم ذاهبون وحدكم والله مع جماعة، قال مع جماعة، قال إذا أنتم متوكلون عليهم، أو إذا صاحبك داي الزاد وانت غادي هكا وتقول لي متوكل تمرك معول عليك تاكلوا الزاد تاعو، دي زادك يا راجل دي دراهمك، وكاين اللي يدي دراهمه ثم ما يصرفش، استنى صاحبه لك اش ما جابش حاجه حصه فيها يتوكل فيه، نعم يتوكل سمعت ليه ما يصرفش ابدا، لا ينفق، يعتمد على هذا غيره، يعني الانسان اذا كان في رفقه حجين إما أن يكونوا يأكلون جماعة وهذا خير لهم، فيديروا صندوق واحد ويكلفون أحدهم يبقى عليهم، أما كل واحد داير داره، وأنت إذا جئت بشيء شاركك أو تأكلوا لا ينبغي، لا ينبغي. ثم بعد ذلك يأتي بحقيبة ضخمة مملوءة، وخطرة يقول لك ما عنديش باش نهدي، نقولوا ميحة مبيحه اشرب معها عليه، لانه ما يقولكش فمن لم يجد هو راه واجب. طيب كيف قال؟ قال وتزودوا، قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ورواه عبد الحميد وابن حبان في صحيحه، وروى ابن جرير بن مردويا عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم جمع زاد راموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. يا حضرة يا صلى تزودوا الدقيق والسويق والكعك، هذا كان زادهم، هذا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم. وقوله فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير، يعني من عادة القرآن أن الشيء يعني يذكر مما يذكره الله تعالى، أن الشيء يذكر بغيره شيء، يعني أنت في شيء فتتذكر أمر آخر، فتتذكر ما هو أعظم منه، ما هو أهم منه، وهذا من هذا القبيل. قال وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما قال وريشة يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، هم بعد لباس التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد، يوم يجمعكم اليوم الجمعي ذلك يوم التغابن. وتزود يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ذكر ولباس. وكذلك إذا ركبت على دابتك فذهبت بها إلى دابتك ولا سيارتك ولا طائرتك، فذهبت بها إلى ما تريده، ثم فإنها تذكرك بالرجوع إلى الله، لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وإذا استويتم عليه تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني تذكر هذا يذكرك بهذا. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل عن النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. هذا يذكر بهذا، لكن كاين الإنسان اللي يذكر هذا بحاجة نتاع شر. ماذا يكون في حاجة ربما نتاع خير ذكرها بحاجة نتاع شر. أما المؤمن هو في شيء ربما نتاع الدنيا أو نحوها يذكرها بأمر أعظم منه وأهم، فأنت إذا ركبت دابتك أو سيارتك ذكرتك بالرجوع إلى الله إذا رجعت إلى داري، وإذا لبست الثوب ذكرك بثوب آخر هو أعظم ستر لك وأنفع لك، وإن كان هذا أيضا مطلوب منك، وهكذا. فهذا المعنى هو الموجود هنا، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع، مش تعرى يعني، لكن ما تعولش غير عليه. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. وقوله اتقوني يا أولي الألباب، يقول اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب